كسرت فيه أضع طعام يصلي الهدي وصلت الآن أنا وياك يلم سريد عليه الصلاة كلها كسرت غارت منكم ما جاء إذا هذا كيف يكون يعني هذا علاش قلت أنا كيف يوصل الإنسان هذه الحياة هو في عيش ابتداء مع من مع أهلي خياركم يعني ولا خطكم ثم يبدأ الإنسان المعركة بتاع التسليم لماذا الرضا بماذا بالمقدورين وهذا الشيء اللي احنا خرجنا دائما على طورنا وعلاج كيف إذا هذا يبدأ الآن مع الأبناء مثل هذا كسر خلاص مش عادية تحرق خلاص ما فيش عادية إذا ولكن التصحيح إذا كان حامل الكاس بعد الصورة شاد وقت وراح يلعبه ولا شاد وقت أقول يا بني ما تمشي هذا أمشي بكيفية هذا فهذا التصحيح ما فيش في النفس شيء على المقدور أما الثاني اللي فيه في النفس شيء على المقدور لا شو كيف هذا وإذا هذا الناس هذم الذين اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم من الجزاء مع عظم البلاء يعني هذا الذي يعظم هذا مين يعني شدة البلاء مع شدة الصبر على ذلك فيكون الأجر بعد ذلك ماذا عظيما وهذا لا يكون كما قلنا إلا بالنظرة الصحيحة للأشياء ولهذا قال الرسول واعلم أن الأمة لو اجتمع ولو اجتمعت على ينفعك أو يضرك إذن هذه النظرة الصحيحة هي التي ستوصلنا بعد ذلك إلى التسليم واعلم أن ما أصابك ما كان وما أخطأك يعني هذا النوع من التسليم إلى أبعد ما يكون لما الإنسان يدرك أن ما قدره الله فهو واصل ولن يستطيع أحد ماذا أن يرده إذن في هذه الحيلة في هذا الحين في هذا الوقت لم يبق للإنسان حيلة إلا ماذا الرضا والتسليم بعد ذلك ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه عز وجل لا غير هذا الذي يعطي هذه المكانة كما قلنا من قبل إذن قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم يعني دليل على ماذا على أن هؤلاء الناس لهم عند الله مكانة ليعلي من درجاتهم هذه مكانة يعليها الله تعالى من درجاتهم يعني قال فمن رضي بماذا بما ابتلاه الله به وعلم أن الخيرة فيما اختاره الله له نال الرضا ومن سخط فله السخط ما كانش واحد آخر تسخط لك السخط كذا كيف يعني وهي المشكلة بكلها وين أن الإنسان سيتعب ويفسد عليه ماذا ابتداء حياته يعني سبحان الله هذه كل في هذا الباب هذه القضية وفي الحياة هذه اللي نعيشها نحن اليوم يعني قضية التسليم للمقدور عندها دور عظيم في دفع المصائب على الإنسان والأمراض يعني إذا نظرنا إلى حالنا اليوم وتوجهنا المادي اليوم تجد أن الإنسان عايش دوما على ما؟ على أعصابه لأن رأنا تقريبا الكل حتى لا نظلم إلا من رحم ربي يعني تقريبا معظم الحالة نسعنا اليوم برمتها التوجه مادي حابين نعيشه حاب الإنسان يعيش كي حاب يعيش الآن لازم يجد في هذه الحياة ماذا رغد العيش فالآن بعد هذه الرؤية الخاطئة للحياة وهي لازم نعيش ولازم تكون عندي التأويلات في الحياة مش نرتاح أنا قلت باش نفرغ للعلم باش نفعل كذا واضح هذه هذا كل مسارنا نحن اليوم ولو باسم ماذا باسم الاطمئنان والحياة الرغدة وطلب العلم والتفرغ هذيك الحال بعد هذاك الانصراف بهذيك القوة راح يشغلنا فبعدها اي شيء يمس راح يتعب الحياة ومن علم ان هذه الحياة هي دار ابتلاء وان الآخرة خير من الاولى معناتها بعد ذلك سيتستقر نفسه ويطمئن اطمئنان كلي هل عندكم شيء؟ ما عندنا شيء المرأة قالت مال ما عندنا شيء يسأل لعل الله جاء بشيء من عند الأحبة بدون مسألة كما قلنا في الأسبوع الماضي اليد العليا واليد المال شفنا فقال ما عندنا شيء ما قلتلوش جبت بس تقول هل عندكم؟ هي ما جبت الجواب أصل جوابها ماذا؟ كيش ما جبت بس اسأل هي قالت ما عندنا قال إذن إني صائم الآن ابتلاه الله بمال بالفاقة وعدم وجود ما يطعمه به بطنه هو يقابل ذلك بمال بالزيادة في الطاعة وهو الصوم ما دام راني جيعان جيعان نقلبها في سبيل ما في سبيل الله إذن إني صائم شوفنا هذيك الحياة وهذيك الرؤية للحياة هي اللي أعطت التي أعطت للنبي ماذا هذا النفس ما صار ولا أي شيء كان وقولها دائما الحمد لله رب العالمين العيش مع السنة ولا يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيرة الصحابة من الأغنياء قال شوف عايشين ماكلين شاربين وأنا معنا نبيهم جاء قالها مرة في كفار جاء العتاب من عند الله من فوق سبع سماوات كيف يصلح قوم ماذا؟ إذن هذا المقام من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يلتفت إلى حال الصحابة اللي عايشين معه ما أعطاهم لأن ذاك عطاهم أعطاه الله لهم وهو ابتلاه لزيادة الدرجات لماذا يتعب وينصب هذه إشكالية تاعنا إحنا مشكلتنا فين عنده لازم يتحلى فيه قد قلتها نقولها دائما لطلبة العلم خاصة أخص بالذكر طلبة العلم وهذه واقع وقعت في مسجد وجاءوا استنصحوني سبحان الله دليل دائما أبدا اللي ما عنده ثقة بالله في هذه الحياة يعيش حياة ضنكة فقل سبحان الله نقولها دائما طلبة العلم في هذه الحياة المادية الصرفة يجب أن لا تلتفت إلى ما عند الناس وهذا موضوع راح نقوله بعد الآن دقيقة أثنين لكن لا تلتفت إلى ما عند الناس وهذه علاش نقول دائما أبدا أعظم مدرسة أعظم مدرسة يتعلم فيها الإنسان هذا الشرع وحقيقي ويحقق فيها حق التوحيد هو ماذا ها مدرسة الحياة مدرسة الحياة هي المدرسة التي يتعلم فيها الإنسان هذا الأمر وأغلى شيء هو التوحيد والقرب من الله عز وجل مرض بي فترة وانا اصدقائي مشان باب الاستفادة خاصة طالب العلم كنت في باب الزوار يوم الخميس يجتمعوا عندي كم واحد حق يصير 6-5.5 على 3.5 ذهبي 120 واحد احيانا جماعة داخل القاعة يقعد يبقى وماذا واقفين والله يلا يجوا مكان للجلوس اللي حدفوا كنبي جالسين اثنين من اولنا والاخرين من هنا عم باب جالسين ويشتد الامر حتى يدوخ الواحد مخرجه وين للشرطة والله شي تنسس يذكر الأشخاص بين يدين في هذه الحالة خامرتني في نفسي شيء والرهم هذا من الأخوة اللي عندها مضرام رب العالمين مش لي أنا على الأقل خاوتهم هذا صح ولا لا كريم إذا كان أنت خالطهم ودخلت معهم في مجالسهم وتأكل تصير معهم يلبسوك يكسيوك يديروك وتحب إذا كان أنت بقيت بعيد بعيد لما يوم من الأيام نذكر هذا في مجال الدعوة هذا اللي طلبت العلم بالخصوص جاوني أصحاب لقولون لما عبد الملك هرب من جاية قالي باغيين إمام الشيخ هذا كله قلت له ما عندكم أبو سعيد بالعيد هنا طيب قائم على الدعوة بحد الأستاذة قلت لهم إغريوة أو عنده سكنة في الشفة إغريوة قلوا له بيع السكنة وروح نحطوك ربع بيتات هنا في مدينة الجاية راحوا لعنده جابوه المسجد كذا قلوا له أبو سعيد كن جي عندنا قال لهم طيب جدا معليش نجي هو ذاك الوقت كان إمام مرسم ليخلف عبد المالك قالوا تسكن هنا في براكة ما تحت عرفوا براكة ما تعرف يتسكنوا كنت تقول له هو سكن فيها والله ما يسكن فيها قال جي تسكن هنا هذه الدرجة قلت له ما لا أنا أعطيتهم العبارة قلت لهم غريبة كله بيع من زيد مش راح يزيد وإذا كان كفروا 100 مليون 20-30 واحد سمعت على الأغنياء يديروها 10 تمشي والله ما يحس لهم لكن قالوا روح تسكن في البراكة هنا وبعد راح أبو سعيد وراح هذا قلت لك فهذيك اللحظة كان جاني أخوة كان تخامرني هذا مريت الحديث ولو أن فيه ضعفا لكن من معنى تاع الحديث صحيح قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف صبر لما قيل له أخرج من السجن فقال ما بال النسوة قال لو كنت أنا لخرجت قال الرسول يقول بهذه العبارة لا أجبته أي لا أجبته قلت لا أجبته أي يقول هذا الحديث عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج كلام خرجوني سامحني فيكم وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب ثم قال جو بعد ما استفتوا قال يعلمي أنا الخزائن قال والله قال ما خرج قالوا جو هذي خرجوا قالوا لا ما استعجل قال ما بال النسوة راح الملك وجاب النساء وجاب الدنيا وخرج مال باري قال الرسول ولو أنا لا ولو كنت أنا لبادرت الباب يعني لصبره ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل ولو أن هذه الزيادة هذه ضعيفة شيخ ما في موطن آخر أنا أحكم عليها ماذا بالصحة لكن في موطن آخر يضعفها لكن المعنى ماذا صحيح وذاك موجود في الآية وعليكم السلام وذاك موجود في الأشقال اذكرني عند ربك فقال مولى عجل فلبث في السجن فأنساه الشيطان ذكره ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين لما قال له اذكرني عند ربك لما استفتاه غير هذا هذه الكلمة هذه وقوله يبتغي الفرج عند الله رجعتني ماذا في الحياة هذا الأمر هذا يا أخي عنده خزائن كيفاش نتسنى في العباد باش يدير؟ وعندي 4 مترات ندخل 10 كيما دوك الان ندخل 10 يدخل 10 ما زاد ال 10 فعلتما علي وليس الامر الخاطر عنها. ثانيا تذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته من الفقر والفاقة والاحتياج حتى فتح الله عليه من بعد ذلك ولا في يوم من الايام لام وعاتب من الصحابه رضي الله تعالى يخرج فيقول يا ابي هريره يا ابا هريره الذي بك هو مالك هو الدين. هذا كله رضا بماذا؟ بقدر الله. مع انه كان قادر يلوم صحابه ولا لكن يلوم الصحابه على ايش؟ ربي اللي اعطاهم لماذا يلوم؟ لا ما لام واحد من الصحابه على امر من الامور الدنيا في يوم من الايام في حد ذاته. هذا مما يجعل الناس انه ماذا؟ يرضى بالقضاء ويسلم للقضاء ويعرف ان الخير فيما اختاره الله له. اذا هذه الحياه لابد ان تمشي على هذا الاساس الصحيح في هذه الحياه. ودائما ابدا يبقى المعول في هذه الحياه على ماذا؟ على التوحيد اولا واخيرا. فيقول رحمه الله فيه مسائل. الاولى تفسير ايه التغابن وقد مرنا بها. أن هذا من الإيمان بالله. الصبر على البلاء من الإيمان بالله. الطعن في الثالث والطعن في النسبي هو عدم الجواز. شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية كذلك لأنها أمر غير جائز في الشرع ولا يجوز لهذا. وهذا كله من عدم الرضا. علامة إرادة الله لعبده الخير. يعني إذا جاء إنسان وابتلاه الله عز وجل. لكن أنا دائما نقول إحنا ونشير لهذه الجزئيات هي عظيمة. لابد أن تفرق ما أصابك. إما ابتلاء وإما بسبب ماذا؟ بسبب ذنب أذنبته. قال على قوم سبأ إيش قال فيه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. مش ابتلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني هذا أمر عظيم جدا في الحياة الإيمانية. لأن لهذا عبودية ولهذا عبودية. هذاك له عبودية الصبر والرضا وذاك عند التوبة والاستغفار والعودة. فإذا الإنسان لن يضبط فجت الأمور عليه كما نحن اليوم نعيش. هذا شهداء ما شهداء موازين كان راح لأن ما وضعت الأمور في موازينها. فهذا لابد أن شدة العلامة إرادة العبد بعبده الخير إرادة بعبده الشر على نعم إذا تعجيل الشر وقد يكون من رحمة الله أحيانا أن لا يعجل له لضعف إيمانه ولا يكفر. فبرحمة أحيانا تكون رحمة من الله مش على الدوام بالشر يعني إرادة الشر بعبده. علامة حب الله للعبد يعني إذا أحب الله عز ماله ابتلاه يعني هذا راجع للإيمان. تحريم السخط ثواب الرضا بالبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.